الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرجل وعد ومن نيته أن يفي، لكن بدا له أن يخلف الوعد من غير عذر، هل يدخل هذا في الذم أو لا يدخل؟ نعم يدخل. سنة. ومن الذي لا يدخل؟ الذي اضطر أو كان في نيته أن لا يخلف. نعم. ما معنى إذا خاصم فجر؟ والميل عن الحق. أحسنت، فجر الميل عن الحق. حديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله، فيه أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب. أين تجد هذا في الحديث؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب نسمع درس جديد. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أجمعين. قال الحديث 50 هو الحديث الثامن من زيادة الرجبية. عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. أحسنت. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وهو عند الترمذي وابن ماجه. الحديث فيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، والمقصود بشرائع الإسلام هو النوافل، فباب نتمسك به جامع. هذا فيه فضل الصحابة وحرصهم على السؤال عن أمر دينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. الرطب الطري، والمقصود الإكثار من ذكر الله عز وجل. فالحديث فيه فضل ذكر الله عز وجل. هذا الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على باب جامع من أبواب الخير يخصه بمزيد اعتناء، فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أن دله على المداومة على ذكر الله عز وجل، وأن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. وقد سبقت أحاديث متفرقة في فضل بعض الأذكار، وأراد الحافظ ابن رجب هنا أن يذكر فضل إدامة الذكر والإكثار منه. أراد أن يختم الكتاب بما يدل على فضل إدامة الذكر والإكثار منه. وقد أمر الله تعالى بالإكثار من الذكر، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكما يطلب الإكثار من ذكر الله، فكذلك يطلب الإحسان في هذه العبادة بحضور القلب فيها. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. ومع عظيم فضل الذكر وجزيل أجره وكثرة فوائده، هو من أيسر العبادات، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها. وكما أن الذكر يطلق إطلاقا خاصا على تسبيح الله وتحميده وتكبيره وتهليله ونحو ذلك من الأذكار، فكذلك له إطلاق آخر عام يشمل عمل القلب واللسان والجوارح، يشمل عمل القلب واللسان والجوارح، فيصدق على عمل القلب من محبة الله سبحانه وتعالى والشوق إليه وخوفه ورجائه، وعلى عمل اللسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الدين والدعوة إلى الله تعالى، إضافة إلى ما سبق من الأذكار من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، وعلى عمل الجوارح بأن تصير الجوارح مستواقة في الطاعات. ولهذا سمى الله تعالى الصلاة ذكرى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فسمى الصلاة ذكرى. ففي هذا الحديث فضل ذكر الله عز وجل والحث على الإكثار منه والمداومة عليه. نعم. قال وفقه الله: باب الإشارات إلى بطل ألفاظ المشكلات. الأولى قوله في خطبة الكتاب للعلامة يحيى بن شرف النووي بفتح الشين المعجمة والراء المهملة من شرف. ثانية قوله فيها أيضا: وصف الطارح للتالد، الطارح بتشديد الطاء وهو ما استفيد حديثا، والتالد بتشديد التاء وهو ما استفيد قديما. الثالثة قوله فيها أيضا: لوشائج بفتح الواوي وكسر الهمزة وهي الروابط. الرابعة قوله فيها أيضا: صعدتها بتشديد العين المهملة. نعم، ما معنى صعدتها؟ صعدتها رفعتها، يقال صعد في الجبل إذا علاه. الخامسة قوله فيها أيضا: تنص لضم التاء المثنى الفوقانية أي تظهر. السادسة قوله في الحديث الثالث والأربعين هو الحديث الأول من الزيادات: رجل ذكر بفتحتين وهو تأكيد لما قبله. نعم، نص على هذا لدفع إشكال، وهو أن الرجل لا يكون إلا ذكرا، فما فائدة وصف الرجل بالذكورة؟ وقد أجاب بعض العلماء بجواب آخر غير التأكيد، وهو أن وصف الرجل بالذكورة الغرض منه بيان أنه ليس المراد بالرجل البالغ، بل المراد بالرجل الذكر الذي يشمل الصغير. وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون الصغير ويقولون لا يرث إلا من يركب الفرس ويحمل الكل وينكو العدو. وقيل إن وصف الرجل بالذكورة هو لأن الرجل قد يطلق ويراد به الشخص فيشمل الذكر والأنثى، فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال ويبين أن المقصود الذكر دون الأنثى. ثم قال السابعة قوله في الحديث الرابع والأربعين وهو الحديث الثاني من الزيادات: الرباعة بفتح الراء والتسهيلة وذكر ضمها أيضا واللغة العلوية أولها. الثامنة قوله في الحديث الخامس والأربعين وهو الحديث الثالث من الزيادات: فأجملوه بسكون الجيم أي أذابوه. التاسعة قوله في الحديث الثالث والأربعين والحديث الرابع من الزيادات: البتع لكسر الباء الموحدة وسكون التاء وفتحها. العاشرة قوله في الحديث الثالث والأربعين أيضا وهو الحديث الرابع من الزيادات: والمزر بكسر الميم. 11 قوله في الحديث 47 هو الحديث 5 من الزيادات بحسب سكون السين المهملة أي يكفيه. 12 قوله في الحديث 47 أيضا هو الحديث 5 من الزيادات أكلادا بفتح الهمزة والكاف، ويجوز أيضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها. نعم، وعلى ضم الهمزة تزاد لغة ثالثة في الكاف وهي فتحها، ذكر هنا الضم والسكون وتزاد لغة ثالثة وهي الفتح كما سبق في دراسة الحديث. أحسن عليك. أحسن الحديث 12 قوله في الحديث 47 أيضا وهو الحديث 5 من الزيادات لنفسه بفتح النون. لنفسه بفتح النون عندي. إيه فتح الفاء. نعم. الإشكال هو أنه بعضهم يغلط يقول لنفسه. أحسن الله إليكم. 14 قوله في الحديث 43 والحديث 7 من الزيادات خماطة بكسر الخاء المعجمة. 15 قوله في الحديث 43 أيضا والحديث 7 من الزيادات بطانة بكسر الباء المحدثة في أوله. 16 قوله في الحديث 50 وهو الحديث الثاني من الزيادات كثرت بضم التاء المثلثة تفتح. 17 قوله في الحديث 50 أيضا وهو الحديث الثاني من الزيادات بطل بسكون الطاء المهملة. كتبه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمي في مجالس آخرها ليلة الأحد 25 من شهر ذي القعدة سنة 32 بعد 400 مدينة الرياض حفظها الله دار الإسلام والسنة. هذا آخر مدارستي لهذا الكتاب المبارك، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.